بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم عليه.

ويبقى عليه. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة عليه. ولوطا وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان فبهمها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما اللهم صل على جمال رسول الله اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله فتهمها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وتخرنا وعلمنا ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين الله

اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ ذلكم بأن وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء.